وتركنا فيها آية ثانية. الآية ما هي الآية؟ في الحقيقة المقول لا ولكن الآية تأتي في القرآن على معنيين. تأتي الآية على معنى المعجزة، معجزة يعني عصا موسى معجزة، آية معجزة واضحة بينا. الآن لحظة المعجزة هي اللحظة التي صعقه الله جل وعلا بها لقومه، ومن بعد هل بقيت هذه المعجزة أو يعني هل من جاء بعد رأى هذه المعجزة؟ لا، إنما رأوا علامات دلت على أن قوة تدميرية رهيبة جاءت على هذه المنطقة. هي آية، هم لم يروا الآية في الحقيقة، أثر، هم رأوا أثر الآية، هم رأوا ما يدل على أن هنا حصلت آية. لذلك تركنا فيها آية للذين خافوا العذاب. ما هي الآية؟ الآية أنهم ما استطاعوا أن يعمروها مرة أخرى، بقيت خرابا، وأثار هذا الخراب مما لا يستطيع الإنسان، يعني شيء رهيب، زلزلة يعني جعل عاليها سافلها، يعني في العادة حتى الزلزلة لا يجعل عليها سافلها، ولكن إنما العبارة تجعل عليها سافلها هكذا، يعني هذا دليل يعني على أن معجزة مبهرة حدثت هنا في هذه المنطقة، لعلهم أرادوا أن يعيدوا بناءها لم يستطيعوا، فتركها الله جل وعلا على ما هي عليه لأجل آية. لمن هذه الآية؟ اعتبار عبرة، ولكن لمن؟ قال للذين يخافون العذاب الأليم، للذين يخافون العذاب الأليم. إذا وكأن الله جل وعلا يريد أن يقول أن قوم لوط لن يرتدعوا، وشارب الخمر لن يرتدعوا إلا من رحم ربي، حتى ولو ترك لهم هذه الآية سبحان الله سيعودون، وأكثر من هذا حتى ولو جاءوا يوم القيامة وقال رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما ترك، رد عليهم الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذا سبحان الله لن يرتدعوا. إذا الآية ليست لهؤلاء، لا للمشركين ولا لمن يفعل أفعال قوم لوط، وإنما هي الذين يخافون العذاب الأليم، والذين يخافون العذاب الأليم هم المؤمنين، سواء كانوا من أهل الكتاب، لأن قوم لوط لم يأتي بعدهم الإسلام مباشرة، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين. حتى في زمن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت الآيات ما تزال واضحة في قوم لوط، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بالمنطقة التي أنزل الله بها العذاب على قوم لوط أسرع، وقال أسرعوا، هذا موطن نزل فيه عذاب الله جل وعلا، ما كان يجلس، أسرع ووضع يديه هكذا من غضب الله جل وعلا كما ورد في الأحاديث. إذا أشار هنا وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، وكأنه يريد أن يقول أن هذه الآية لن تؤثر المشركين ولن يرتدعوا، وهم يعلمون أن الله أنزل عذابا كبيرا بقومه. مدلول آية عن المعجزة مرة إعجاز، هنا فرق بين المعجزة والإعجاز، لأن هنا آية يعني إعجاز من قوم الذين سيأتون من بعد قوم لوط. نعم، أما فائدة المؤمنين عن المعجزة فقط بالممكن التثبيت بالإيمان، بالتثبيت، وحتى يعني لو فكر أحدهم أن يقتنع، لو فكر يعني مجرد أنه فكر، أو للتثبيت والتصديق. لأنه عندما تقرأ أنت في قصة قوم لوط في القرآن الكريم وترى أمارات وإشارات تدل على فعل نزل بهم العذاب، هذا يعني اطمئن قلب، وزيادة في التصديق. إذن والذين يخافون العذاب الأليم هم المؤمنون بالبعث والجزاء من أهل الإسلام وأهل الكتاب دون المشركين، فإنهم لم ينتفعوا بدلالة مواقع الاستئصال نزلت هذه الآية، ومنها آية أخرى ماذا تقول؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذا الذي لا يخاف الوعيد لن يتذكر القرآن، لو تلوت عليه القرآن مليون مرة، سبحان الله، جعل الله على قلبه غشاوة. أما من يخاف وعيد حتى ولو عاصي، انتبه، تراه يعني يعصي، ولكن سبحان الله، لعل الشيطان تملكه، سيكون يشرب الخمر. فرق بين شارب الخمر مؤمن يفرق بين شرب الخمر والعياذ بالله ويعني وكافر كفر بواح. فتقرأ القرآن على رجل عاصي فتراه يعني يخشى يخضع يا رب اغفر لي. تقرأ القرآن على شخص والعياذ بالله يعني استغفر الله. سمعت أحد النصارى قال نحن ما يطيب لنا السكر شرب الخمر إلا على صوت عبد الباسط. يعني يطربون بعبد الباسط صوته جميل ويعني يسكرون. قلة الكفر يعني ليس كفر فقط قلة الكفر يعني. أما هناك كثير مثلا من العصاة تذكرهم بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعي يخاف وعي الله جل وعلا فهذا ينتفع بتذكيره بالقرآن. ذكرت في الحديثة كنت ماشي مع الفجر وجدت واحد يعني كان سكران والله سبحان الله جاء إليه وأن يطلب مني الدعاء ويعرف أنه سبحان الله أنه سكران كثير من الناس سبحان الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد من نفس المعنى يعني جعلها الله آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركبه وقال ساحر أو نجم. لاحظوا قوله تعالى وفي موسى فضلا إيبا زيزيت الدخول دكتور تجمع دمشني دمشني. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان وفي موسى الآن قصة جديدة انتهت وتركنا فيها آية الذين يخافون العذاب الأليم انتهت قصة قوم الآن وفي موسى. إيش هذه الوفي؟ يعني في اللغة العربية غريبة وفي موسى يعني في تفيد يعني في قوم موسى وفي قوم موسى موسى الكلمة قبل أن نخمن ينبغي أن نعرف لو لم يكن هناك عطف على ماذا معطوف هو في موسى؟ وتركنا فيها آية وتركنا في موسى آية وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وتركنا في موسى آية للذين يخافون العذاب الأليم هذا معنى وفي موسى. ما نستطيع أن نقدر يعني حتى نعطف لذلك هذا أهمية السياق والسباق. أما لو جئتني فقط بهذه الآية قلت لي شرحت قلت لك ما أستطيع تقبلها على ماذا عطفت وهناك ترابط في مقاطع وآيات القرآن. إذا عطفت جملة وفي موسى على جملة وتركنا فيها آية فكان المعنى وتركنا في موسى آية وتركنا في موسى وما حدث معه آية. طيب أيضا لفتة جميلة سمعتها، لماذا أعقب قصة موسى بعد قصة قوم؟ ما العبرة؟ ما هو أيضا أعقب بعد موسى نوح وعاد ثمود وإبراهيم وقوم إبراهيم، ولماذا لم يبدأ بإبراهيم؟ لماذا لم يبدأ بعاد وبدأ بموسى؟ لفتة جميلة سمعتها، لأنهما اشتركا أو لأن قومهما اشتركا بنفس نوعية العذاب. الله جل وعلا عنده نوعين من العذاب، عذاب أرضي وعذاب سماوي. العذابات الأرضية من أصاب بها؟ الزلزلة، الصاعقة، وقوم موسى فرعون الغرق أرضي. أما باقي الأقوام عذابات سماوية، ريح، صاعقة، مثلاً حجارة من سجيل، وإن كانت الحجارة هي من طين، هي من طين فمن جنس الأرض. فلذلك قال لما كان لما اشترك قوم موسى مع قوم لوط بنفس نوع العذاب أعقب قصة موسى مباشرة بعد قصة قوم لوط. هناك آية حركة فيها الآية نعم ونفس الشيء، وفي عاد إذا أرسلنا عليهم فيها راحين، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا إلى حين أيضا تركت فيها إبراهيم سواء موجودة لا في إبراهيم لم يقل في إبراهيم قال وقول إبراهيم لم يقل إنه كان لم يقل لهم تمتعوا ففي عاد يوجد أي الحديث أنا يعني في قوم إبراهيم لا يوجد أي يعني. أما قوم ثمود وقوم عاد ترك فيه الآية ما اشترط الآية أن تبقى بيومنا هذا يعني يوم قوم لوط ما عادهم ما عادهم أثر نهائيا لكن للأجيال التي جاءت على الأقل بعد إذن ومعنى أن قصة موسى آية دائمة وعقب قصة قوم لوط بقصة موسى وفرعون لما بينهما من تناسب في أن العذاب الذي عذب به الأمتان عذاب أرضي إذ عذب قوم لوط بالحجارة التي هي من طين وعذب قوم فرعون بالغرق في البحر ثم ذكر عاد وثمود وكان عذابهما سماويا إذ عذبت عاد بالريح وثمود بالصاعقة. طيب وفي موسى إذ أرسلناه إلى قومه بسلطان مبين إلى فرعون بسلطان مبين. ما هو السلطان المبين؟ ما هو السلطان المبين؟ الرسول. طبعاً هو قد يكون لكن هنا ليس رسول. هو موسى أرسلناه بسلطان مبين. يعني بحجة قوية. السلطان هو هو هو البرهان والحجة القاطعة. لذلك فليأتوني بسلطان في قصة قوم بلقيس ننظر نسيت ولكن يوجد أيضا نفس المعنى السلطان يأتي بمعنى البرهان والحجة القاطعة ذلك يا محشر الجن والإنس إن استطعت أن تنفذوا من البقرة ثم لا تنفذوا إلا السلطان السلطان ليس البرهان السلطان ما أتى بمعنى القوة يعني لا تنفذوا القوة لا تكون إلا من الله تحدي هذا تحدي يعني هذا السلطان لا يأتي إلا من الله مثل قصة الأعراج طيب إذا السلطان أتى بمعنى الحجة الواضحة والبرهان الواضح كان موسى يعني عليه السلام عندما نظر فرعون والسحرة جاء بسلطان مبين يعني حجة واضحة وبرهان واضح جدا حتى أن السحرة نفسهم هذا إذا وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بآياتنا والسلطان المبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون التولي هو الانصراف عن المكان ومنه التولي والزحف التولي والزحف كان في المعركة ثم انسحب ورجع فهذا معنى فتولى بركنه. فتولى بركنه الركن في حقيقته هو ما يرتكن إليه ويستند إليه. لو أن لي قوة أو آوي إلى ركن شديد لا ليس لا وليس ليس قصة في قصة إبراهيم في قصة إبراهيم وعفو القوم لوط عندما جاء الملائكة إلى لوط بصورة غلمان قال إن هؤلاء البنات مما أطر لكم بعدها ما استطاع أن يدفعه وكان لوحده ليس عائلة لو أن لي قوة أو آوي إلى ركن شديد هذا كلام جميل جدا للعلماء عن معنى الإخوة وأبناء العموم هو ما عنده ولا أحد آمن معه وحيد فما عنده أحد يستطيع أن يدافع هو يعتبرهم إذا الآن بشر فقالوا لا تخف إن أرسلنا إلى كنا قوم هنا من الروح من الروح عصر هو غريب ودخل وجاء في أتى إلى مدينة لم يكن ليس لم يولد هناك هو كان جاء من قرية نعم بالضبط إنه كان مع سيدنا إبراهيم عليه السلام صحيح بعدين هو شرح لي ذهب إلى المدينة نعم استطعنا ولكن ما يعني القصة أن قال الذي هو أوي إلى ركن شديد ركن قال سيدنا هو العصبية القبلية إخوة لو كان عنده سيدنا محمد ما الذي نجاه من قريش هو قبيلة حبيب قبيلته معروفة لكانوا قتلوه مباشرة ما استطاعوا أن يقتلوه حسب الحساب فهذا ما يسموه بقوة الظهر لأنه سنة الظهر قد يمشي لوحده وما معه أحد لكن ما يستطيع أحد أن يقتله لماذا هذا لو لو لو لو قتل سيحسبون ألف حساب نفس الشيء الآن في بعض القبائل العربية يعني نفس الشيء تماما وليس يعني مقصود أنه رجع رجع إلى الله والدعاء واستعان بالله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذن والركن ما يعتمد عليه من بناء ونحوه ويسمى الجسد ركنا لماذا؟ لأن الجسد الذي هو العظام واللحم يسمى ركنا لأنه هو الذي يحمل الإنسان ولذلك يسمى ركنا إذن فتولى بركنه ركن البيت وركن البيت أيضا نقول ركن البيت فسبحان الله نفس المعنى فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون طبعا كلمة تولى بركنه هي نوع من التمثيل كأن الله جل وعلا أراد أن يمثل موسى جاء بالحجة البينة وآمن معه السحرة والناس فرعون ماذا فعل؟ لم يتنازل احتمى بركنه بعرشه وقوته وسلطانه وجيشه والى اخره وقال ساحر او مجنون اراد ان يخترع اي تهمه فقال هذا ساحر ومره قال مجنون فاراد ان يعني الكلمه هنا التولي بالركن هو مجرد استعاره ولم يتولى بركنه ولكن اراد ان يرجع بمفهومه الى انه هو الاله قال يا ربك الأعلى قال يا هذا ابني صفح الطلب إلى إله موسى يعني أبو الأسماء فهو عاد إلى يعني مفهومه أنه إله وأنه قوي فتولى بركنه وإلا في الحقيقة هو لم يتولى بركنه يعني لم يستند إلى شيء حقيقة فالتولي هنا استعارة مجرد استعارة يعني صراحة بعض الناس العامية يفسر الفرق بين فرق بين كل يقول لك ربما انفرد إلى مكان أو طلب المساعدة لا فرق بين جميع لأن فيها هذه المعاني الكلمات قد تستبدل ولكن لاحظ من درس اللغة العربية والبلاغة فسيفهم مباشرة يعني الدلالات مثل يعني كلام الشعراء قديما كله فيه إشارات واستعارات وكناية وهذا من جمالية اللغة العربية. إذا فتولى بركنه وقال ساحر أم مجنون. تم تمثيل الرواية كان قوله تولى مجرد استعارة. والباء هنا في اللغة العربية هذه الباء أيضا مهمة، هذه الباء الملابسة، يعني كأنه يعني نوع يعني ضم ركنه هكذا، باء الملابسة شد في يعني نعم يعني لابسها مثل يعني مثل كيف يقع اللباس على الملبوس به الملبوس له فأصبح جزءا منه، هذا هو إن سبق على الأهل. فإذا كان الباء تسمى باء الملابسة ومنها أعرض ولأ بجانبه أيضا يعني ملابسة بجانب فنفس الشيء، فلذلك تولى بركنه وكأنه يعني احتمى بركنه ولابسه. رأس شد في الكرسي لا ركن شد في الكرسي لا يستطيع لا فأخذ ماه وجنوده فلبذناه في اليم وهو بعيد. إذا جاء العقاب بعوض الله فأخذناه، طبعا الأخذ إن أخذ ربك إذا أخذ القرى الأخذ هنا يأتي بعد العذاب، فأخذناه وجنوده أو ليس فقط العذاب شدة العذاب إن أخذه لأبيه الشديد، فإذا فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم. ما معنى مليم أو بالماء من أين جاءت مبرود؟ مبرود من اللون، لام يلوم فهو مليما مفعولية مصدر المفعول. فالمليم لما يلام عليه نعم من اللوم عندما يلوم نفسه. الحقيقة هذا الذي وقع عندما اعترف بذنبه وقال آمنت بالذي آمنت به من أسرائي، فوقتها اعترف أنه يعني لما لم يرى مخرجا بعد فوات الأول. واللوم المليم يعني الملام، ما معنى الملام؟ معنى انه وقع عليه الذنب، يعني عندما اقول انت ملام مثل يقول انت متهم. ففقدناه جنوده فلبثناهم في اليم وهو مليم، هو لام نفسه ولكنه ملام. لذلك المجرم لم ينفعه امام القاضي يقول يعني بعد ان قتل مثلا صديقه او احد الناس يقول انا يعني اعترف بذنبي، لم ينفعك اعتراف بذنبك، فهو يلوم نفسه وبنفس الوقت هو ايضا ملام اي متهم بمستوجب العقاب. ومنه قوله تعالى فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما ينسخكم وما انتم مستطيعا لسان الشيطان عندما قال لهم يعني الان لا ينفع لهم اعترف بذنبه فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لستم اولاد صغار لكم عقول، صحيح قلت لكم تعالوا الى الخمارات تعالوا الى السرقه والغش والربا والزنا والفجور الى اخره، ولكن لماذا سمعتم مني؟ غيركم لم يسمع فلا تلوموني الوم انفسكم. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. اذا ايضا وفي عاد معطوف عنه في موسى، وفي موسى وفي عاد وفي ثمود. نعم عطف جملة وتركنا شيء أيضا معطوف على التاء. إذا وفي عادة إذ تركنا فيهم آية، أو وفي عادة عقوبة عقوبة نعم أيضا عقوبة، ولكن معطوف على وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، وتركنا في عاد آية إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. الآن انتقل إلى العبرة ب أمم. أول شيء بنوح وموسى، بعدها انتقل ليس بأنبياء وإنما بأمم، عاد وثمود وأنواع العذاب الذي أصابهم. في عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، في القرآن الكريم استخدم لفظة الريح والرياح، وحيثما استخدم الرياح فإنها رياح خير، وحيثما استخدم الريح فإنها عقوبة وشر. فهنا الريح ليس لم يكفي فقط إذا أرسلنا عليهم الريح، بل قال الريح العقيم. ما معنى يعني الريح العقيم؟ لماذا جاء بالعقيم؟ أن انقطع نسلهم بعدها؟ جيد، إذا العقيم من أين؟ العقم، من العقم. لا، الريح هي الريح العقيم. هي الريح التي عقيم، ولكن لماذا وصفها بالعقم؟ لا تحمل أمثلة. معروف أن الرياح أصلها الرياح، سبحان الله، أرسل الله جل وعلا لتحمل يعني التلاقح بين التبسم. فالرياح أصلها يعني توصف بالولادة وليس بالعقل. فهي عادتها أن تحمل يعني إن صح نقول النطاق للإزهار، التزاوج بين النباتات والأزهار، هذا من عادتها. ولكن هذه الريح حتى هذا الأمر لا تحمله، يعني جاءت تدمر كل شيء، يعني حتى أصل ما أرسلت له، أصل ما أرسلت له الريح، سبحان الله، الريح ما تعرف أرسله الله جل وعلا لإحياء النباتات. أنت تظن أن يعني الريح تكون قوية، صحيح قوية، ولكن تحمل شيء إذا خاف الله. هذه الريح بالتحديد خالفت الصفة التي خلقها الله جل وعلا عليها، وجاءت مدمرة لكل شيء، ولذلك وصفها بالعقيم. لذلك نقرأ ما قاله ابن عاشور، قال: هي الخلية في المنافع التي ترجى لها الرياح بإثارة السحاب وسوقه، ومن إلقاح الأشجار بنقل غبرة الذكر من ثمار إلى الإناث من أشجارها، أي الريح التي لا نفع فيها، فهي ضارة حتى بالثمار والأشجار. وهذا الوصف لما كان مشتقا مما هو من خصائص الإناث كان مستغنيا عن لحاقها التأنيث، لأنها يؤتى بها للفرق بين الصنفين. إذن لم يقل الريح العقيمة، لاحظتم؟ هي العقم خاص بالنساء، ولا يقال رجل عقيم، يقال امرأة عقيمة. استغنى عن تاء التأنيث أو هاء التأنيث لأنها يؤتى بها للفرق بين الصنفين. والعرب يكرهون العقم في مواشيه في الأصل، فكأنه قال: ريح كالناقة العقيم لا تثمر نسلا ولا دبا. فوصف الريح بالعقم تشبيها بليغا في الشؤم. قال تعالى: أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، نفس الشيء. يعني عقم استخدمه هنا في الآيتين نذير شؤم، لأن كما قلت يعني العرب لا تحب العقم، امرأة عقيم أو ناقة عقيم، يعني ما أحد يعني يحب هذا النوع من الضرب. كأنه أراد الله جل وعلا يقول يعني ستكون أيامكم كلها يعني ريح. عند اسماء كما ترى عند الشحيط أقول لك إن ريح يجي من جنوب، هذا اسم، وريح يجي من الشرق، ريح صرصر وريح سموم صرصر. نعم، اسماء علم جميل والله، يعلمون يعني من يمشي في الصحراء والناس القباطنة في البحار، يعني كلها بيقول خصوصا القباطنة قبل الآن الجي بي اس، كانوا يمشون يعني على النجوم وعلى الريح وعلى الناس. الدنيا كانت مخيبة غلط. إذن وفي عهد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هي الجملة الثانية ممكن أن يقال عنها بدل. الجملة الأولى إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، يفهم منها نفس مفهوم الجملة الثانية. الجملة الثانية ما تظن من شيء أتت عليه إلا جعلته كظنين، يعني تبين كل شيء. إذا ليس عرض يعني دمار دمار شامل كما يقال، هو نوع من التأكيد، يعني كما تقول سأضربك ضربة قاتلة مدمرة، يعني قاتلة داخلي قاتلة أو مدمرة. فنفس الشيء هنا لم يترك هذا الشيء أعاد تأكيد لا تثر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرم. رميم التي أصبحت رمانا. سنأتي إلى رميم، ولكن يوجد كلمة تذر، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم. تذر ما معناها؟ تذر لا تترك، ليس تذر، ما لا تترك هي مرض، ما لا تترك من شيء إلا جعلته كرميم، يعني كل ما مرت على شيء تدمره. إذا ممكن نصرف فعل تذر ذر يذر ذرون ذرون فهو يذر وتذر. طيب، هل استخدم العرب الماضي أو ذرون؟ قال العرب أماتت ماضيه و مصدره هذا الفعل واستعاضت عنه بفعل ذر. فإذا أردنا أن نقول الماضي منتذر، الماضي منتذر أقول ترك، تغير كلمة، نعم تغير الكلمة نفس المعنى. وإذا أردت أن أقول المصدر أقول المتروك وليس المذروم، أقول المتروك. لذلك سبحان الله هذا أيضا من ملكات ولطائف العرب، أن الفعل تذر أماتت العرب ماضيه والمصدر واستعرض عنه بفعل تذر. الذروة تأتي بمعنى القمة، الذروة أمر سلام. إذا وصيغ تذر بصيغة المضارع استحضار الحالة العجيبة، والعرب لم تستعمل المضارع وأمات الماضية هو مصدره، فاستعاضوا عن ماضيه بفعل ترك. طبعاً ليس والأمر هل هناك فعل أمر؟ إذن أماتوا فقط الماضي والمضارع والمصدر، ولكن الأمر لم يريدوا ذرهم في طغيانهم يعمل ذروه. إذن استخدمت أيضا الأمر، استخدموا المضارع وأمر. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين. الآن لاحظوا ما تذر من شيء، من هنا لماذا؟ لو قال ما تذر شيئا أتت عليه إلا جعلته كرمين، المن نعم، ولكن المن هنا جاءت للتأكيد، يعني ولا شيء، ما تذر من شيء إلا أتت عليه إلا جعلته كرمين، من العاقل ولم تترك لا أي شيء. تمام، أي شيء، ولكن جاء وأيضا نضيف إلى ذلك أنها جاءت للتأكيد، كان يستطيع أن يستعيد أن لا يأتي بها، كانت الآية كافية يقول ما تذر شيئا أتت عليه إلا جعلته كرمين، ولكن هنا المن تأتي دائما للتأكيد. في آية أخرى ماذا يقول الله جل وعلا؟ تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء بأمر ربها، ولكن في الحقيقة بقي هناك أشياء لم تدمر. إذا كيف في الآية ما تذر شيء لك عليه إلا جعلته كرمين، هناك كثير من الأشياء لا تدمر، الجبال لم تدمر، جبل شيء أم ليس بشيء، كل هذا جزء ولا كل آية تكذب على كل هذا طبعا كل شيء الكل فاز عمره في اللغة فصل هنا. وقبلها الشيء أيضا نكرة. مثل الكل ما في البيت. هذا اللي كان عبد يقول لك هذا نكرة معروف. هو يقول لك العبد يضرب كل ما في البيت. نعم. هذا يضرب صغير وسيء. يكون هنا في البيت. إذا هذا التخصيص ماذا يسمى في اللغة؟ في اللغة. هذا يسمى تخصيص عقلي. يقول لك غير معقول. الله قدر كل شيء بأمر ربها. طيب دمر ولكن لم تدمر مثلا الجبال البحار، ما دمرت البحار الانهار، ما دمرت البحار الانهار الجبال الوديان الى اخره. قال هذا استثناء او تخصيص بالمعقول، انه من غير معقول ان تدمر الجبال، هو ما يريد الله جل وعلا. نفس الشيء من غير معقول ان يدمر العبد سيده. ولذلك هذا نوع من التخصيص. على فكره لم يذكر هذا النوع التخصيص في كل كتب اللغه العربيه او كتب اصول الفقه. هذا ايضا من الافتات القرانيه، لان في اصول الفقه يقول اول ما يقول لك العام والخاص من الفاظ العموم، كل والجميع، التعريف، الفاظ الجموع، كل هذا من التعريف. الفاظ الخاص، الاستثناء، النكره، النكره في السياق النفي، حتى الى اخره. فلم يذكروا ابدا تخصيص العقل. ما جاء الا في يعني في استخدامات القران. لانه انا مجرد اقرا هذه الايه، ما تذر من شيء اتت عليه فجعلته كربي. والشيء في اللغه هو اي شيء. عمد. وقال اي يعني اي شيء، لا تذر من شيء، يعني كل شيء. والجبل شيء. فالجبال لم تدمر. فاذا ادراك عقلي. فمن الادراك العقلي علمنا ان هناك مستثنى من الدمار بعضه. لاحظوا ماذا يقول ابن راشد. قال وشيء في معنى المفعول لتذر، فان من لتاكيد النفي والنكره المجروره. بمن هذه نص في نفي الجنس، ولذلك كانت عامة. إلا أن هذا العموم مخصص بدليل العقل، لأن الريحة إنما تبلي الأشياء التي تمر عليها إذا كان شأنها أن يتطرق إليها البلاء أو البلا. فإن الريح لا تبلي الجبال والبحار والأودية، وهي تمر عليها، وإنما تبلي الديار والأشجار والناس والبهائم. ومثله قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. إذا ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمي. ما هو الرمي؟ رمي موقف العظام، العظام التي بليت. ومنها قوله تعالى من يحيي العظام وهي رمي. فوصفت العظام بأنها رمي، لذلك لا يطلق على غير العظام رمي. هنا ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمي، لأنه أراد أن يقول أن الريح إذا جاءت أصلها لا يمكن أن يجعلني ربي مباشرة، ولكنها بقدرة الله جل وعلا، لأنه حتى يتعول حتى أموت وينسلخ عني الجيب ثم اللحم ثم الأول وأبقى عظام، ثم أحتاج إلى زمن حتى أصبح رميل. فأراد أن يقول إذا كان الإنسان الذي أما الأشجار ممكن أن تجعلها عظامات، عفوا الحجارة ممكن ريح قوية تجعله مبالا. فإذا كان الإنسان الذي بحاجة إلى أزمنة وسنين حتى يتحول إلى رماد تجعله مباشرة رماد، فما هذه الريح؟ فكأنها ريح يعني شدة الدمار الذي وصفها الله جل وعلا، وصف بصفة خاصة لعظام الإنسان، وأراد أن يعممها على كل المدمرات. وفي عدد إذا أرسلنا عليه المبيح العظيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمي. لاحظوا كالرمي ليس رميما، كالرمي يعني التشبيه كما نجعل العظام رمي. طبعا هذا كله لماذا رد الله جل وعلا عليهم هذا النوع من العذاب؟ لأنه هم الذين قالوا من أشد منا قوة. لما قوم عاد يعني بلغوا الأسوح الجبل والجبال إلى آخره فظنوا أنهم أقوى من الله جل وعلا، فجاء الله جل وعلا دمر فيها كل شيء، دمر فيها وجعلهم عبرة لمن يعني طبعا قصتهم في سورة القعاد نوح. بعض العلماء فسرها على حادثة 11 سبتمبر ووصف أمريكا بأنهم قوم عاد كثير من العلماء. نعم. وحتى الآية تذكرون قصر كثير من العلماء تكلموا إن كان غير مقنع فقط قلت صورها أمريكا. قالوا أن أمريكا هي عالم ثانية. فحص طويل من الكتاب عن الجنة حسب بعض الأخبار والآيات سبحان الله كانت مطابقة تماما لمعرفة الأمريكان وتتخذون مصانع لعلكم تخرجون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله إلى آخر ذلك. لكن هناك تفسير طويل على حساب عن الجنة قالوا أمريكا هي عالم ثاني. إذن نتمنى ذلك. سبحان الله لا يوجد قوم أخرج على بر الرسول يعني طغوا وتجبروا إلا أهلكهم الله، كانوا إلا أهلكهم الله. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. إذا نفس الشيء، وفي ثمود معطوفة على في وعاء، وفي عاء على في موسى، وفي موسى على وتركنا فيها آية، أي وتركنا في ثمود آية. إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، وكان هناك يعني عادة مضطردة في القرآن الكريم أنه دائما بعد قصة عاد تأتي قصة ثانية. هذا تسلسل ثاني تمام. فلماذا؟ نلاحظ في القرآن الكريم دائما عاد ثمود. أول شيء لتقارب ما في الزمن. ويقال أن ثمود عاصر وأنه أهلك على أنه ثمود فما أبقى. لذلك قالوا أمريكا هي عالم ثاني. قال تعالى الرسل جعلكم خلفاء من بعد عاد لمن لثمود. فلذلك يذكرهما دائما متلازمتان بعض أنهما لا يفصلان. وايضا لماذا؟ اشتهارهما بين العرب. كان كل العرب يعني مشهور انهم عادوا ثمود، كان قصتهم على كل لسان. تذكرون عادوا ثمود يعني كلهم كانوا يتكلمون نعاد الذين بنوا المصانع وبنوا الى اخره اهلكهم الله جل وعلا. اذا وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. أنا خلاص جاهلية، كنا جاهلية، أولو جاهلية. العقيدة جهل عقائدي في العقيدة وجهل في أيضا في العادات يعني وقت البنات هذه عادات جاهلية فلذلك ولأن عصر الإسلام جاء بعده فجاء عصر الإسلام وسمي بقرة وعصر الجاهلية تشجع بأشياء صافي هون شوف يعني يقول لا لا ليس هذا تعريف هذا ما يعرف الجهل الوحيد فقالوا قوم جهل نوعان بسيط ومركب بسيط أن تكون جاهل وتعرف أما المركب أن تكون جاهل ولا تعرف لا لا إذا وذكر قصة قوم عاد طبعا نبيهم عفوا ثمود نبيهم صالح عليه السلام يعني ذكر في أكثر من آية يعني سبب عقوبتهم أذوا النحر ذبحوها قبل النعم التي أنعمها الله جل وعلا عليهم والرقى بواءكم من الأرض في الأرض تتخذون من سبيلها قصورا وتنحتون البيت الجبال إلى ذلك وحدهم لا مساكن الهجم أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم لاحظ الوصف كأنه جنة لذلك وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين يعني تمتعوا في هذه الجنان التي أعطاكم الله إياها بواءهم من الأرض يتخذون من سهولها قصورا وينحتون الجبال بيوتا وأعطاهم جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها يعني جعلهم خلائف للأرض ولكن لم يحفظوا هذه النعمة من أضخم البشر أجسامه كانت يقال تجاوز ممكن سيدنا آدم سيدنا آدم سيدنا آدم أطول مني أكيد أطول مني أكيد كل ممكن أطول مني كانوا يشبهوا لا كانوا أكبر كانوا أطول مني طيب السؤال هنا السؤال إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين من الذي قال لهم؟ صالح على الأغلب نبيهم صالح لأن الله جل وعلا يقول لهم مباشرة سيقول لهم عن طريق أحيانا قد يأتي قال لهم النبي إن الله قد عصر لكن هذا لم يحدث أنه صالح فاحتمال أن يكون صالح واحتمال أن يكون أي رجل مثلا يعني غير نبي الله صالح ولم تحكى في هذا القرآن إلا بهذا الموضع والعادة أن يكون قائل يقول قال ولا يكون قيل نشوف قيل وتمتع حتى حين أول مرة يعني يستخدم الموضع في ثمود قيل وتمتع حتى حين تقول هذا قوم صالح ما جاء قوم نوح تعالى سفينة تضعيف هذا في علم البسطة الله يعلم ماذا قال قيل لهم تمتعوا حتى حين ما معنى تمتعوا؟ من أين جاء التمتعوا؟ تمتع. إلى التمتع. التمتع من أين جاء؟ من المتاع. متاع. متاع الحياة الدنيا. متاع الحياة الدنيا. يعني كل شيء يدخل إلى نفس السوق والبهجة. من طعام وشراب ويعني كسوة. كسوة غناء إلى آخره. فكل شيء يدخل إلى نفس البهجة. وإذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. هنا ابن عاشور يقول المتاع جاء بمعنى النعمة أو التنعم. تتمتعوا أي تنعموا بهذه النعمة حتى حين. أو تمتعوا بهذا المتاع حتى حين في نفس المعنى تماما. والحين الحين في اللغة العربية زمن مبهم. زمن مبهم. طبعا البعض جعل له بداية حدود ولكن لا يوجد شيء حقيقة محددة لأنه الحين من الزمن قد يكون يعني ساعات قليلة وقد يكون أيام أو شهور أو سنة فليس له وقت فهو زمن غير معلوم مجهول أو مبهم. والكهرباء كان مازون لا تكلم في برة حتى الحطب والفحم زيادة الكانون محلي تخيل حسرة أنا أمي باب الطول للآن يعملوها كده والله محلي والله شفت شرة واحد تونس قريب وعندنا أكثر شيء قراءة عن الحطب والمازون أخص شيء عندنا المازوني أخص من الكهرباء الكهرباء غالي جدا غالي جدا وبعدها اخترعوا على الغاز خطيرة الغاز احنا هنا غير غاز إذا حين زمن المهم وهو يعني لا يعني الأجل وذلك الأجل إما المراد به أجل كل واحد منهم الذي تنتهي إليه حياته وإما المراد به أجل الأمة وقت ما جاء مثل تماما القيامة الوفاة أو قيامة القيامة على كل بشر أو إذا قامت قيامة أحدكم يعني إذا مت أنا مت قامت قيامة نفس الشيء الأجل الذي أراد الله جل وعلا الآن في آية أخرى فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فعقروها فقال تمتعوا في داركم يعني باقي لكم ثلاثة أيام هل هناك اشتراك بين الآيتين؟ إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين في الآية الثانية أمرهم بالناقة عقل الناقة بعدم عقل الناقة فعقروها فقال تمتعوا ثلاثة أيام هنا محدد المدة في ذلك ثلاثة أيام تفسير ابن عاشور يقول ليس لها علاقة يقول وليس قوله تعالى إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين بيشير إلى قوله في الآية الأخرى فعقروها فقال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ونحوه لأن ذلك الأمر مستعمل في الإنذار والتأييس من النجاة بعد ثلاثة أيام فلا يكون لقوله تعالى فعلى لماذا؟ لأن الآية الأولى قيل لهم تمتعوا حتى حين الآية هم كانوا قبل عقل الناقة مثل قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون، كأن الله جل وعلا قال لهم تمتعوا، ولكن لما عقلوا الناقة أعطاهم فرصة ثانية كأنه قال ليس لكم من جديد. يعني هذه ثلاث أيام افرحوا بها، فرحكم الأخير مثل من يريد أن يموت، يعني يقول له تمنى، من يضعوا على يعني المشنقة يقول يحق لك أمية واحدة بعد كل هذا لاحظوا بعد يعني ما عطوا الناقة وهددها فعتوا عن أمر ربهم، فزادوا في تكبرهم، ويعني فرق المرض فرق اللي تجاوز هذا الشارع والبشر هذا بالشارع تجاوز الله يعلمنا حسبي الله عليك. سبحان الله ما يسلينا نحن المسلمين، والحمد لله نحن مؤمنين أن هذه الدنيا ليست دار قرار، ويعني يعلم حتى كان حديث ضعيفة، لكن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بن يمان أن ينسره بما سيحدث، حتى يقول حذيفة بن يمان حتى أنه أخبرني عن أسماء ملوكهم وأسماء بلداتهم، ولكن كان سر، فمات حذيفة ومات معه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني يفتن الناس، ولا كان يستطيع أن يقول سيأتي فلان ابن فلان، ما أراد أن يفتن الناس، ما يسلينا سبحان الله مثل أصحاب الأخدود في بورما فهذه هي فانية. ولكن الشفاعة ده فقط ما أريد الشفاعة بالنسبة للمستضعفين وغير المسلم لا، إذن هنا يعني آية يوم لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا شفاعة. أنت تعرف أن الشفاعة متعددة يوم القيامة، هناك شفاعة للأنبياء وشفاعة خاصة، يعني قد يكون لنفترض أخي كافر بالله أنا مؤمن وحافظ القرآن، حافظ القرآن يشفع ليس كذلك؟ يشفع لي 10 من أهل بيتي، فلو قدمت شفاعة لأخي لن تنفعه الشفاعة، فأنا أريد أن مثل شهيد عن الأمين شهيد مثل عم النبي أبو طالب النبي صاحب الشفاعة الكبرى سيشفع لعمه أبو طالب، لكن هل ستنفع الشفاعة لأبو طالب؟ لا ما فعل الكفر، يعني هذا معنى لن تنفعهم شفاعة، فالشفاعات متعددة، شفاعة الملائكة، شفاعة الأنبياء، شفاعة الصالحين، فممكن يأتي النبي ويشفع لأمته ولكن لا يشفع لهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن هؤلاء أمتي، يقول إنك ما تدري ما أحدث بعد، إنهم ليسوا من أمتي، لذلك سيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لن تنفعهم الشفاعة، هذا معنى الآية، لن تنفعهم هذه الشفاعة. إذن استثناء حتى المسيح ربما يكون الجنة لك ربما يشفع لنا ولكن التقصدين المسيحيين اليوم المسيحيين الذين كانوا مع سيد عيسى هؤلاء يدخلون هؤلاء من أول ما يدخلون لكن هذا يشوفون لكن النصارى اليوم النصارى اليوم هناك منهم مؤمنين لله جل وعلا وهناك منهم أيضا بعض الطوائف لا يؤمنون بالثاني لا يؤمنون بالشرط نعم يعني يؤمنون فقط بالله ويقدسون عيسى وجبريل ولكن لا يؤمنون بإلهية عيسى أو هناك بعض النصارى يؤمن بالله كإله ويؤمن بعيسى كنبي ويؤمن بمحمد ولكن لا يصلي يعني أنا اجتمعت مع بعض النصارى من هذا النوع طبعاً قلة جداً أقول لك أنا أؤمن بنبيكم يوجد نبي اسمه محمد ولكن سأبقى على نصرانية عندي إنجيل خليكم أنتوا على القرآن أنا عندي إنجيل وأنا لا أقول أنه عيسى إله أنا أقول عيسى نبي فهذا ما القول فيه طبعاً الإسلام خاطئ بالرسالة ولا يجوز أن نعود إلى يعني في الإنجيل أو التوراة أو الصحف أو السبول بوجود القرآن. ف يعني الله أعلم. الله أعلم له حكم خاص. يعني ليس كمن قال بالإنجيل ليس. الله أعلم له حكم خاص. نسأل الله يعني الجنة واسعة. واسعة. يعني. ليس بأمانيكم ولا أماني يعني بكذا ما يعمل سؤال إذن فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون لاحظوا الآن فأخذتهم الصاعقة الأخذ في اللغة هو مستخدم في الحروف عندما يأخذ العدو عدوه أو المقاتل عدوه هذا يعني إذا قتله يعبر عنه بالأخذ في المعارك هنا شبه الصاعقة كأنها عدو تقاتلهم وتأخذهم أخذا شديدا كما يأخذ العدو عدوا اللغة العربية أخذ عن قوة نعم أخذ يحتاج إلى قوة وهم ينظرون ربك لاحظوا أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون كيف نعرف وهم ينظرون لماذا أخذتهم الصاعقة حالهم كانوا وهم ينظرون الحال ليس في الغيب هنا هم بمعنى حالهم وليس هم غير يعني نعم حالهم كانوا ينظرون أي كأنه ليس نائمون يعني كأن تفسير الآية وأخذتهم الصاعقة حال كونهم ينظرون لها يعني ما استطاعوا أن حتى يهربوا مجرد سمعوا أماراتها صوت الرعد إلى آخره فعجزهم نظروا فلم يجدوا أنفسهم إلا أخذتهم الصاعقة عجزوا عن الحركة نعم ومنها مثلها قول تعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ولكن هناك يعني جاء وأنتم تنظرون لقوم موسى لأجل يعني أنت عندما ترى من اضطهدك وعذبك قتلوا أبناءهم ويستحي نساءهم شوف تراه أمام عينك وهو يموت يعني غير قمة الاطمئنان بوعد الله جل وعلا وإقامة العدل لذلك القصاص حق كل باس القصاص هو ولي الأمر. يعني لو قتلت ابني أول ما يأتي السلطان يقول لي أنت نفس بالنفس أنت أقتل لو أرى أو تستطيع أن توكل أحق الناس بالقصاص. فنفس الشيء هذا الذي قتل أبناءنا واستحيا نساءنا وإلى آخره. فعندما تراه أمام عينك يعني وأنت تنظر فهذا قمة العدل قامت قامة العدل. ونفس الشيء هناك فأخذتهم الصاعقة وهم دون يعني. هذا عكسي بزيادة العذاب عليهم وكأنهم عذبوا مرتين. يعني لم تأتيهم الصاعقة مثلا في نائمين هم نائمين بل أخذتهم وهم دون يعني وكأنك ترى أنفسك وأنت تموت فكأنك ميت مثل الواحد حي تعذبه. لا مثل الواحد اللي يكون علي أن يتعذب مرتين. صحيح. قاموا مثلا الشيخ قاموا مثلا قاموا غير يسار أخذتهم الصعيفة وهم ينظروا نعم قاموا موسى فأخذتهم الصاعقة وهم يزول فما استطاعوا من قيامه يعني ولا استطاعوا أن يتحركوا يعني من سرعتها وقوتها وما لا استطاعوا من قيام. القيام عبر به هنا ليس القيام بمعنى القيام لعلهم كانوا واقفين لعلهم كانوا ما استطاعوا من قيام أي ما استطاعوا دفاع النفس. القيام بحقية حرب. القيام هنا جاء بمعنى الدفاع عن النفس رغم ضخامتهم ورغم قوتهم ورغم حجمتهم ولكنهم ما استطاعوا. أي فما استطاعوا أن يدفعوا ذلك حين رؤيتهم بوادرهم. فالقيام مجاز للدفاع كما يقال هذا أمر لا يقوم له أحد يعني لا يستطيع أن يدفعه أحد. وفي الحديث غضب غضبا لا يقوم له أحد يعني لا يدفعه أحد. فما استطاعوا القيام وما كانوا منتصرين. ما لم منتصرين وما كانوا منتصرين لم يوجد أحد ينصر منتصرين يعني لا يوجد أحد يعني استطاع أن يناصرهم. وقوله منتصرين لأن انتصر مطاوع نصر أي ما نصرهم أحد فانتصر نقرأ قوم نوح من قبل إنه كانوا قوما فاسقين أيضا عطف. ولكن نلاحظ هنا أن النوع العطف اختلف. في قبل كان يقول وفي موسى وفي عاد وفي ثمود. هنا لم يقل وفي نوح قال وقوم نوح من قبل قال من قبل إنه كانوا قوما فاسقين. نعم لماذا قال من قبل؟ لأن قوم نوح جاءوا قبل هؤلاء كلهم. وسنرى الآن لماذا أخرهم وما العبرة من تأخير ذكر قصة قوم نوح وختم العذابات فيها. فيها بركة تكلمنا وأنا وخرجنا. إذن وقوم نوح أول شيء وفي ثمود وقوم بعض القراء قرأوها على النصر وبعض القراء قرأوها على الجر وقوم نوح فإذا كان قرأوها على الجر معطوفة على ثمود وفي ثمودة لأنه ثمودة ممنوع من الصرف الأصل وفي ثمودي جم ممنوع من الصرف. فمن قرأها معطوفة على ثمود أي وتركنا في قوم نوح آية من قرأها بالجر. ومن قرأها بالفتح ماذا مفسر؟ وقوم نوح على ماذا نصب كلمة وقوم؟ ما هو ناصب وقوم؟ إما أن تكون معطوفة وشفنا أن العطف ينبغي أن يكون جار وإما أن تكون منصوبة. وإذا كانت منصوبة هذا استخدم في اللغة العربية كثيرا يعرف بالنصب على الاختصاص. عندما تقول تبت يدا ابي لهب ثم اضع ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وم امرأته مع انه الاصل ان يقول لماذا؟ لانه تبت يدا ابي لهب سيصلى نارا سيصلى هو سيصلى نارا ذات لهب وستصلى امرأته هكذا المفروض. لماذا هنا نصبها؟ هذا يعرف بالنصب على الاختصاص. هذا منتشر كثيرا في اللغة العربية. كبرت كلمة لاحظوا حد فطاحت اللغة العربية من المشركين. اتهم القرآن بأن فيه أخطاء لا تغتفر وقال كيف يقول كيف ينصب الفاعل؟ كبرت كلمة الكلمة هي التي كبرت فكيف ينصب؟ بدأ يسخر عن القرآن مع أن من أجمل نكت ولطائف القرآن هي هذه والتي فيها بعد لغوي رائع. كيف هو في السهر المفروض أقول كبرت كلمة هذا يسمى نصب على الاختصاص. كيف يعني؟ قال الكفار يتكلمون كلاما كثيرا صح؟ من كلامهم كلمة الكفر ولكنهم قد يتكلمون كلام جميل قد يتكلمون في قراء الضيف قد يتكلمون في فعندهم كلام كثير ولذلك يقال الله جل وعلا كبرت أخص من كلامهم كلمة تخرج من أفواههم فقط وليس كل الكلام. هنا سيصلى نارا ذات لهب وأخص حمالة الحطب وكان عنده عدة نساء فليست كل النساء ستدخل معه النار فقط حمالة الحطب أخص على تقدير فعل محذوف يقدر بأخص وهذا يسمى نصب على الاختصاص. هنا ليس نصب على الاختصاص ولكن قريب منه وقوم نوح يعني أخص لا ليس أخص قوم نوح ليس يوجد اختصاص واذكر يا محمد اذكر قوم نوح لاحظوا إذا يوجد فعل محذوف مع فاعله وتقديره واذكر يا محمد قوم نوح وكأن يعني هذا من جمالية اللغة العربية الاختصار وقوم نوح من قبل يعني واذكر يا محمد قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين قوم نوح ليس قوم لو قلنا وقوم نوح ممكن وقتها تكون مبتدأ وخبر ولكن لا يوجد بالضبط يوجد كما قلت لك بالنصب قرأت بالنصب وقرأت بالجر من قرأها وقومي عطفها على ثمود ومن قرأها قوما نصبت على فعل مضمر تقديره واذكر يا محمد قوما قوم نوح حفص وفرش وقيل قوم لا قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعقوب وخلف بالجر عطفا والجمهور بالنصب منصوبة بتقدير فعل اذكر فعل محذوف يدل عليه ما ذكر من القصص التي قبلها لأنه هو يذكره ذكره بعاد وثمود وموسى وقوم لوط وأيضا واذكر قوم لوط وقوله من قبل أي أنهم أهلكوا قبل أولئك الذين ذكروا قبل ولم يرد هذا في هذا الموضع في القرآن الكريم بل في أكثر من موضع في سورة نجم أنه أهلك عاد من الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنه كان مظلما وأطغى. وأيضا هذا من يعني أن يختم العذابات يعيدها إلى أولهم تاريخا وإلى أكثرهم ظلما وفسقا. لأنه قال في الثانية قال إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أظلم من قوم ثمود وقومه، وهنا إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني وصفهم بالفسق لشدة ضلالهم ويعني ما فعلوا مع سيدنا السماء بنيناها بإذن وإنا لموسعون. نقف إن شاء الله. جزاك الله خير. ابن عشر. يعني ممكن أحذف منه وأضيف أشياء، ولكن الأساس ابن عشر. تجاوب عليه وميزات الجملات المكتبه قال بحال قال لي واش انا اذا كنت كتحسني راه كلشي زعما ما اجاش نكون في وسط الناس يعني الا اولا لي زعما يسمع هذاك يقدر ما يسمع لي حي على الصلاة أكبر الله أكبر لا فينا الديوان وقلنا فسد دينا كلاسة قلنا رفعي فينا الديوان تفيدك علاش من هذه النسمه ديال الحرك ديال الكم وهي هذه الحرك J'ai des problèmes, mais... Qu'est-ce que ça? Tu me fais peur.